بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله. للكون وجه آخر نحيا، أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها معصما الإيماني. للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة، حسن التأمل بالإله وصال. كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء، أم تداعب طفلها وتضمه أملا. كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا، في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعادة للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا، في يدي رسالة التغيير.